الحمد لله لا الحمد وله المجد ولا الشكر وهو أسرع الحاسبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الرحمة المهداة والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله ومن تبع أهواه إلى يوم الدين آمين. أما بعد فيا عباد الله، ونحن في مستهل ما جئت في مستهل ذكرى استقرناها نحن لأنفسنا وهي من الخير بإذن الله، ألا وهي ما نسميه بعيد الأم. وكما نعلم يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا في مراسم الدين الإسلامي عندين لا ثالث لهما، ألا وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. وإذا قلنا نحن يا عباد الله استقرنا لأنفسنا أعيادا كثيرة تحت هذا الاسم، عيد الميلاد أو عيد الأم أو عيد الطفل، وهذه المسميات كثيرة. إذا كنا قد استقرنا تلك المسميات يا عباد الله فلا مانع منها شرعا، ولكنها إذا أخذت مسمى آخر وأوسع نطاقا وأشمل معنى، إذا سميناها بالذكرى أو ذكرى الوفاء، وإذا كان هذا المصطلح يا عباد الله هو ليس فيه من الدين ما يمنع، فإننا نسميه بهذا الاسم ويجوز هذا التعبير بإذن الله ذكرى الوفاء بالأم أو ذكرى الوفاء بالوالدين. ولماذا هو ذكرى وفاء؟ هو أنه يجلس الإنسان مع نفسه إن جلس أو استطاع أن يراقب نفسه ويحاسبها قبل أن يحاسبه الله عز وجل على ما فرط من جانب والديه. يجلس ويتذكر ويا ليته يعمل ذكرى وفاء لوالديه في كل شهر أو حتى في كل أسبوع ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يجلس ويتذكر ويعد حسناته وسيئاته من قبيل ما قدمه لوالديه أمه أو أبيه. يجلس ويتذكر كم مرة عصى والديه وكم مرة أطاعهما وكم مرة أبر بهما وكم مرة عقهما، وماذا عليه إن كان قد عصاهما في يوم آخر أن يفعل ما يرضيهما في هذا اليوم. هذا هو العيد يا عباد الله، عيد الذكرى. ويكون هذا العيد لنفسه عند الله عز وجل إذا ما حاسبه أو ما حاسبه ضميره قبل أن يحاسبه الله عز وجل يوم القيامة. يجلس ويعزز فضل والديه عليه، ثم يعزز هو ما قدمه تجاه هذا الجميل، مع أنه ليس بجميل لرب ولكنه فرض من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إلا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل والرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو فرض يا عباد الله، فرض الدين بالآباء وبالأمهات، لا هو رد جميل ولكنه فرض عليه وواجب، ومن ضيعه ضيعه الله إذ لعنه في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. من أجل ذلك يا عباد الله، جاء الله عز وجل في كثير من الآيات خاصة التي تخص العقيدة وأخص الخصوص منها ما يجلب فرائض الله خاصة في عبادته، قال في كثير من الآيات المتشابهات وأمثالها كثير: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كذلك قرن العبادة سبحانه وتعالى عبادته بطاعة الآباء والأمهات. من أجل ذلك يا عباد الله كانت هي فرض بعد عبادة الله عز وجل مباشرة. وإذا كان الله عز وجل قد قرنها طاعة الوالدين بعبادته سبحانه وتعالى فلا تصح واحدة منها أو لا تقبل عند الله بدون صاحبتها أي الفرد الثاني. أي من كان يعبد الله عز وجل فيكثر من صلاته وزكاته وصيامه وحجه من استطاع أن يحج أكثر من مرة، ثم هو لا يطيع أبيه ولا يطيع أباه ولا أمه فإن عبادته ضاحبة ولا تقبل عند الله عز وجل. فلا تصح العبادة بدون ذل الآباء والأمهات. وأجل ذلك يا عباد الله اتخذ سبيل الجن بالآباء وبالأمهات مسالك كثيرة هي كانت من أساسيات الدين نفسه. ولذلك يا عباد الله كان الله عز وجل دائما ما يدعم هذا البلد بدون الآباء والأمهات. ومن أجل ذلك أنه سبحانه وتعالى جعله من الجهاد في سبيل الله، أو حتى في الأحاديث التي جعلته مقدما على الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأنه مقتدر بعبادة الله عز وجل ذلك البر بالآباء وبالأمهات. ولذلك يجب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث من داعي هذا الجانب أن البر بالآباء وبالأمهات مقدم على الجهاد في سبيل الله. لأجل ذلك حينما سأله أحد الصحابة رضوان الله عليه أجمعين فأمين له يا رسول الله ما هو أفضل الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها أو الصلاة في وقتها هي أفضل الأعمال عند الله. ثم قال له ذلك الصحابي أو أولئك الصحابة: ثم ماذا يا رسول الله؟ أي ما هو العمل المفضل عند الله بعد المواظبة على الصلاة في أوقاتها؟ قال: بر الوالدين. ثم قالوا: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. درجات ثلاثة فيها من الأفضلية لا تتفاوت فيما بينها على نفس الدرجة وذلك التركيب: الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. ومع ذلك في حديث آخر قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه جاء يريد أن يتطوع في جيش المسلمين للجهاد، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه يعلم أنه وحيد أبيه أو أمه، أو وحيد أبيه وأمه معا، أي أبوه وأمه ما زال يعيشان في الحياة الدنيا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك والدين أو أحدهما حيين؟ فقال ذلك الصحابي: يا رسول الله، قلت كلاهما حيين، أي أبي ما زال حيا وأمي كذلك ما زالت حية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب ففيهما فجاهد، لأن هذا مقدم على الجهاد في سبيل الله يا عباد الله. ومن هذا المطلب اتخذ القانون المصري ذلك من حيث اللوائح أو القوانين العسكرية، أن الواحد ما دام حل أبوه أو أمه وهو الوحيد فإنه يؤتى من التكليف في الجيش أو التجنيد. هذا من منطلق الإسلام نفسه يا عباد الله. إذن الجهاد في سبيل الله مع أن فيه من الشوكة كما تعلمون، فيه من التعب، وفيه من ملاقات العدو، وفيه ما يأمل الإنسان على رؤيه أن تخرج بسيف عدوه في وقت من الأوقات أو لحظة من اللحظات، وفيه من السهر والبرد كثير، ومع أن البر بالوالدين ليس فيه نفس هذا التعب ولا البرد ولا الصهر ولا الحرب ولا الأسلحة وملاقاتها ومعاناتها، إلا أن بر الوالدين أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله، أو هو مقدم على الجهاد في سبيل الله. لأجل ذلك يا عباد الله نذكر أنفسنا أن بر الوالدين هو أولا قرب إلى الله، وطاعتهما لزاما علينا وواجب علينا، وأن عقوقهما هو من سخط الله عز وجل. وقد بين فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بينت أن رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين، كما بينت أن فضلهما يرجع حتى على الإنسان لا في الدنيا وحدها، ولكن نفعه يرجع على الإنسان حتى يوم القيامة أي في الآخرة، ويوجب هذا الجنة. ولأجل ذلك جاءت فيه أحاديث كثيرة، أولها وأشهرها ما تعلمونه من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وكثير معه من هذا الباب في تلك الرواية من هذا الطريق، أي من الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم، ثم قال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية أي من المنبر، ثم قال آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة، ثم قال آمين. فسأله الصحابة رضي الله عليهم أجمعين: ما حقيقة ما أمنت يا رسول الله؟ أو لماذا أمنت فقلت آمين ثلاث مرات؟ فأجابه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال: جاءني جبريل وقال لي: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فتغافل عنه فلم يوجد له دخول الجنة حتى دخل النار، أو لم يهدى من النار، لم يهدى من الجنة ودخل النار، فرغم أنفه أبعده الله عنها، أي أبعده الله عن الجنة. فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال لي يا محمد لو ذكرت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله من الجنة، فدخل النار فرغم عنك. فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال لي يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل بهما الجنة فأبعده الله عنها فرغم عنك. فقل آمين. فقلت آمين. هكذا يبين لنا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أن الإنسان إذا لم يستطع أن يقضي نفسه من عذاب الله يوم القيامة، وبالأحرى إذا لم يستطع أن يدخل الجنة بسبب أبيه أو أمه في برهما أو بر أحدهما، ما دام الواحد منهما يعيش على ظهر الأرض في الحياة الدنيا ثم دخل النار وضاعت عنه الفرصة التي تدخله الجنة بسبب أبيه أو أمه، فإنه هو الخسران المبين، لأن هذا لا محالة إلى النار والعياذ بالله. فمن لم يستطع أن يحمي نفسه من النار ويدخل الجنة بسبب أبيه أو أمه فلا أحد من فلا شيء من الأعمال تستطيع أن تدخله الجنة أو تخرجه من النار، لأن الأساس هو الأب والأم في سبب الإنسان دخول الجنة وأن يستبر من النار. فمهما عمل من عمل يوجب له دخول الجنة أو يبعده عن النار، وذلك العمل ليس فيه أو ليس هو بسبب الأب والأم فإنه لا محالة ضاحب وباطل. وأيضا كيفما يدعي الإنسان حب الله ورسوله وحب أبيه وأمه ويفعل من العبادات الكثير ثم هو يغضب أبيه وأمه بالفعل وإن كان القول فيه كلام كثير، أين الفائدة إذا يا عباد الله؟ أتعلمون أن بر الوالدين أو ترك أناسا كثيرين كان أعمالهم من الخير قليلة وأعمالهم من الصالحات قليلة، ولكن برغم قلتها إلا أن بر آبائهم وأمهاتهم أدخلتهم الجنة، وربما في أعلى درجات الجنة في الفردوس بإذن الله تعالى. وذلك فيه كلام كثير مما رواه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومما كان حتى في كتب السابقين، ما كان من سبب واحد من الناس أبرد أمه وهي حية في كبرها حتى كان موسى سيدنا موسى عليه السلام أو موسى بن عمران عليه السلام في الجنة، ومن أجل ذلك كان كتب عن بني إسرائيل يا عباد الله، ورواها سيدنا كعب الأحبار رضي الله عنه حينما كان يهوديا قبل أن يؤمن إسلامه، ثم بعدما أسلم حافظ على أشياء استشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث بها، فنهاه عن بعضها وأمره بالبعض، نهاه عن كل شيء ما كان في كتب السابقين تجاه العقيدة، ولكن سمح له بأن يمسك ببعضها وإن كان يدعو إلى صالح الأعمال. ومن هذا الحديث ما رواه أن سيدنا موسى عليه السلام جاء ذات يوم وكلم ربه من وراء حجاب وقال يا رب أرني سورة جالوس في الجنة، أي سورة الرجل الذي هو جالوس في الجنة. فكلمه الله عز وجل اذهب إلى المكان الفلاني في السوق الفلاني فإذا هناك برجل القصاب، والقصاب هو الذي يبيع فتات اللحوم، أي كما نقول هو الذي يتاجر في عفشة الذبيحة. قال لهم اذهب إلى ذلك القصاب هو بريتك في الجنة. ذهب موسى عليه السلام إلى تلك الأرض وفي ذلك المكان بالسوق، وإذا بهذا الرجل القصاب أو البزار الكبير يجلس. فقال له موسى عليه السلام إني لك بيت، وهذا الرجل لم يعلم أنه موسى عليه السلام. ذهب إليه وقال له مرحبا، فاصطحبه إلى بيته بعد أن نجد ما عنده، أي باع ما عنده من اللحوم أو ما كان يؤجر أو يشتغل بزارا بالقدرة عند الناس. بعدما أنهى عمله أخذ قطعة من اللحم ووضعها في زنبيل، أي كما نقول في مقطف أو في كيس. ذهب به إلى بيته ونظر وسيدنا موسى عليه السلام يمضي، فإذا بالرجل أخذ شيئا معلقا بوتد في حائط من حيطان البيت. ذلك الشيء عبارة عن زنديق أو كما نقول بضارة أو نقطة، فإذا فيها عجوز صغير جسمها ونحيلة أخذها، والجدان من كبر السن جعلها هكذا خفيفة الوزن، أنزلها من الصندوق، ثم دفت ثيابها وصنع لها طعاما من مرقة ذلك اللحم، ثم أطعمها واحدة بعد أخرى من الماء أو الشربات، فشربت وطعمت. ثم نظر سيدنا موسى عليه السلام فإذا هي تحرك شفتيها، فألقى بسمعه عليه السلام إلى فمها، ثم رآها تردد وتقول بصوت خفي لا يفهمه إلا من هو بجوارها وملاصق بها، تقول: اللهم اجعل ابني هذا جليس موسى بن عمران في الجنة. ثم قال سيدنا موسى لهذا الرجل: من هذه؟ قال: هي امي، قد ودها السن ولم تستطع حتى القعود، فكنت اخاف عليها من الفويسقه، اي من الفئران او العرس او ما شابه ذلك، من ان تاتي اليها وهي جالسه على الارض او نائمه على الارض فتزعجها او تضرها، فعلقتها بهذا الوتد في ذلك الزنديق حتى أحصنها من هوام الأرض، وإذا هي على هذه الشاكلة، وإني والله لا أريد من الدنيا شيئا بعد أن تموت هي، أي يتمنى أن تموت إذ هي ماتت أو إذا هي ماتت. فقال له سيدنا موسى عليه السلام: أبشر، إن الله عز وجل كلمني بأنك جليسي في الجنة ببركة دعائها هذا، وهي قد دعت لك. هذا يا عباد الله، إذا كان في الأمم السابقة ما أسطره كثير من السطور، إلا أن في الأمم الإسلامية أوسع رحابا وأنطق شيئا من سعة مجال، وكفى بالله عز وجل أن جعله فرضا، أي هذا البر جعله فرضا علينا. وكما تعلمون من الأحاديث الكثيرة حسبنا أن نتذكر منها، مثلما جاء أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال له: أمه. ثم قررها ثلاث مرات، وفي الرابعة قال: ثم أبوك، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الرحمن فضل الله. Thank you. الحمد لله نحمد حمد الشاكرين ونذكره ذكر العارفين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين صلى الله عليه في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين رضى الله عن اصحابه والتابعين والحقنا بهم امنين غير مفتونين يا رب العالمين. اما بعد فيا عباد الله، اذا كان الله عز وجل قد اوصانا ببر الوالدين وهم حيين في الحياه الدنيا، فانه ايضا اوصانا بان نبرهما او نبر بهما حتى بعد وفاتهما. لا يظن واحد منا ان امه او اباه حينما مات في الدنيا قد ارتاح من ان يقدم لهما من البر ما كان يظن انه جهد عليه او شغل ثقيل على ظهره او حلم هو يحمله، ولكنه يظل رافعا ذلك كل ما كان هو حي ايضا بنفسه في الحياه الدنيا. لكن ذلك يا عباد الله ليس الاب والام اذا مات انقطع البر تجاههما، ولكنه ما زال يتواصل طالما ذلك الابن او البنت تعيش في الحياه الدنيا سلسله مكمله يفعلها الاباء ثم يرثوها الابناء، والابناء يصبحون اباء والبنات يصبحون امهات، ثم تكون تلك السلسله في الخير وفي الاخلاق وفي البر وفي الفرد الى يوم القيامه. الله سبحانه وتعالى بين ان الانسان اذا ما كان الحمل خفيفا عليه او خفيفا عليه وهو ابوه يعيش او امه، وكل ما يفعله هو ان يقدم لهما الطعام والشراب والكسوه او يعاملهما بكلمات رقيقه لطيفه، ولكن الفعل الذي يكون على عاتقه اكثر هو ان يموت الاب والام، فانه يبدا في الفعل الجلل او الفعل الكبير. لاجل ذلك حتى يستمد من هنا وكأنه يصرر في قلبه أن أباه ما زال حيا بالرغم من أنه مات، وأمه ما زالت حية بالرغم من أنها ماتت وفقدت الحياة وتركت الدنيا. لأجل ذلك يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا ما نادى في السماء بدعاء وكان برا بوالديه يقدره الله عز وجل. أما إذا مات الأب والأم ينادي في السماء ويقول يا رب اهدني الحاجة الفلانية أو الحاجة الفلانية، فينادى عليه من السماء: ماتت التي كنا نرزقك من أجلها، ماتت التي كنا نستجيب دعاءك من أجلها، وهكذا. أما إذا كان الواحد بره بأمه وأبيه حتى بعد وفاتهما، هو كأن أباه وأمه لا يزال حيًا، ماذا يفعل حتى يجعل حياة أبيه وأمه في قلبه بالرغم من أنهما ماتا عن الحياة الدنيا؟ يفعل كما وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء، والحديث هذا رواه أبو سهل مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه، قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ماذا علي من الفضل أن أفعلهما أن أفعله تجاه أبي وأمي بعدما ماتا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفعل أربع خصال: الصلاة عليهما والاستغفار لهما هذه الوحية. وإن فات عهدهما أي فعلا بوصيتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي ليس لك رحم إلا من اتجاههما. هذه أربع اتصال يستطيع العبد منا أو الابن منا أو البنت أن تفعلها تجاه الأب والأم إذا ما مات. أولا نصلي عليهما، والصلاة عليهما التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن يثني عليهما بالخير. لا يقول إنه مات وانتهى وكان حلا ثقيلا عليه، وماتت وانتهت وكانت حلا ثقيلا عليه، ولكن ما زال يذكر حسنهما وماذا قدم له من الافعال الخيره من اول ميلاده حتى اذا ما قدر وصار شابا وفتى رجلا. هكذا يذكر حسنهما ويذكر محاسنهما ولا يتكلم باي كلمه حدث من الاب والابن او الام انت عليها تجاهه ليست هي في صالحه. ان ياتي بسيرتهما الحسنه وينسى ما فعلاه معه ان كان قد فعل شيئا لا يحتمله او لا يحبه. ياتي سيرتهما بالخير ثم يستغفر لهما كما بين لنا الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اي الدعاء لهما. ثم انفاذ عهدهما اي كل وصيه وصاها لك الاب والام لا بد وكان لزاما عليك ان تفعلها ما دمت انت حيا في الحياه الدنيا. اذا كان قد مات فانت حي، فاعمل بكل الوصايا التي وصاها لك في الخير. ولذلك يا عباد الله يا حبذا لو كان الواحد منا يذكر ما كان يوصيه ابوه وامه بالوصايا السليمه الغاليه التي فيها فعل الخيرات وطرح المنكرات، ثم بعد ذلك اكرام صديقهما. تنظر انت من اصحاب ابيك، من اصحاب امك الذين كانوا يتظاهرون بينهم وكانوا يستمعون. انظر وابحث عنهما واذهب اليهما وبرهما كما كان ابوك يبر اصدقائك وكما كانت امك تبر اصدقائها. برهما انت، اذا فعلت كان ابوك حي بداخلك وكانت امك حية تعيش في قلبك. وإذا ما كان كذلك فإن نور الله ما زال يضيء قلبك وبصيرتك قبل بصرك. ثم بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصل أقربائهما أخت أمك، أي أحد من سبع نسب أمك أو أبيك، أن لا تقطع صلة الأرحام من بعدهما. وهكذا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول في حديث اخر ان اضل البر صله الرجل اهل ود ابيه، اي هناك البر درجات ايضا. اعظم شيئا في البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه، اي يصل احباب ابيه واصدقائه حتى إن كان قد ماتوا أحباب أبيه وأصدقائه فإنه يصل أجماع أحباب أبيه من بعده. الإنسان منا ينظر يا عباد الله لدى هذه العلاقة التي تنظر من قريب قبل أن تنظر من بعيد، علاقة الإسلام. صديق أبيك أو أبيك وصديق أمك تبروهما بعد وفاة أبيك وأمك. حتى إذا كان صديق أبيك أو صديقة أمك قد مات فإنك تستطيع أن تصل أبناءهما من بعدهما، تلك الصلة الدائمة. هذا ما وصانا الله عز وجل به ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. ويا حبذا لو كان الواحد منا في تلك المناسبة وبذلك السبب في الحديث أن يرى ابنه قرة عين له وبنته قرة عين له، أن يكون امتدادا له ويفعل ويلتزم بتعاليم الإسلام، لا يستطيع أن يلتزم الابن أو البنت بتعاليم الإسلام إلا إذا كان الأب والأم هو اللذين علمهما. ويا حبذا لو كانت على رأس كل تعليم ووصية سيدنا لقمان الحكيم الذي فطرها القرآن الكريم في تلك السورة التي سميت باسمه في سورة لقمان. يرى لقمان وهو يعلم ابنه كيف تكون الوصايا، يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض راحة، اي لا تتكبر ولا تتجبر. ثم بين له كيف يعامل الناس حتى بحسن الصوت ولا يرفع صوته على الناس، لان رفع الصوت يكون في الحمير هو انكر الاصوات. هكذا يا عباد الله يبدلنا الله ما لنا وما علينا ويريد لنا ان نعامل ابنائنا ونربيهم على الحسنى حتى نرى ثمرة ذلك في البر الحقيقي، والله اسال ان يهدينا الى زواج اللهم هذا حال يا رب العالمين، وهذا بعض ما ظهر من الرجل فعلينا بالاحسان بالفضل والفضلين واصلنا الى مقاتله السعاده اللهم اقسم لنا من الذي يخفي قلوبنا واصلنا دنيانا التي كان معاشنا واصلنا اخرتنا التي هي معاشنا واجعل حياتنا التي في كل خير واجعل لنا راحه من كل شر واجعل لنا واجعل لنا معنا اللهم صل على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم واحد منهم واحد لك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم وفق لك من وقال الله ان الله يحب العبد الاحسان والخير والشده وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ويستغفروه ويغفر لكم واقيموا الصلاه